ضعفت قلوبنا، ولا أقول قويت قلوبهم فهم أجمل من أن تقوى قلوبهم، لكن متمسكون بباطلهم. هذا اليتم الذي تولى الوزارة في إسرائيل لما أراد أن يخطب خطبة الافتتاح في البرلمان لابس القبعة السوداء، القبعة السوداء. قبعة السوداء عندهم هي والتوراة واحد، هي والتوراة واحد. يلبس القبعة السوداء يعني رجل متدين لا يخرج عن حكم التوراة، هكذا يعظمون التوراة. وعندنا من يقول إن القرآن فيه أخطاء نحوية وينشر هذا في الجرائد، في جريدة الأخبار ينشر هذا في الجرائد، ومستشارنا ما زال يحكم بين الناس وكان ينبغي أن يقتل. يقول القرآن فيه أخطاء نحوية، إن هذان لساحران الجاهل الغبي، يقول هذان مرفوعة وإن تنصب الإبل، وجاهل هذا الغبي أن إن هنا ليست إلا ولا أن، فلا عمل لها حتى تنصب الإبل. أطفال الصغار الذين تعلموا إن وأخواتها يعلمون هذه الحقيقة، ثم يطرح بهذا الجهل على صفحات الجرائد ولا زال يكتب إلى الساعة. الأمة لا تقوم لها قائمة، وكتاب الله عز وجل لا يعظم فيها. والرجل الآخر الذي نشر كتاب نشرته هيئته الرسمية وهي دار الكتب المصرية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، آية جيل مثل طبعة أولى وطبعة ثانية على رغم أنف الأزهر، آية جيل يفتتحوها بالسر، يقول باسم الشعب والسلطان الغشوم، وبعدين يقول ان القرآن غدا يمشينا حقها ولم يعطي الجيم قدرها. فهو الذي اعطى الجيم قدرها وعمل فقرات على وزان فقرات القرآن الكريم، ويريدون النصر على اسرائيل. لا والله، سنة الله لا تتقلب، والله لا يحاذي احدا من عباده. اذا عظمنا الكتاب والسنة وعظمنا الله عز وجل رفعنا الله بغير كسب منا. ان الله عز وجل هزم الاحزاب وحده بغير كسب من المسلمين، وارسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها وهزمهم. اذا رجعنا عبيدا لله عز وجل مسكن لنا في الارض ولو كنا اضعف الناس، مسكن لنا بغير دانة واحدة ولا قديمة نطلقها. لذلك كانت الدروس عن الاستضعاف وكيفية الخروج من الاستضعاف في غاية الأهمية للغرباء. نحذو هؤلاء الغرباء وهم في طريقهم إلى الله عز وجل. اللهم قو ضعفنا وانصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا أيها الكرام أن علاج الاستضعاف الهجرة، ولئن كانت الهجرة من البلد متعذرة حتى وإن كان فيها عصاة وإن كان فيها من يظهرون خلاف الدين لتعذر الخروج من مكان إلى مكان، فهناك الهجرة التي لا تنقطع وهي الهجرة الواجبة التي يستطيع كل مسلم أن يحققها، وهي بوابة الهجرة الكبيرة، ألا وهي الهجرة من المعصية إلى الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، وفي اللفظ الآخر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن إيماننا ضعيف بسبب هذه الفروض المتطاولة التي ورث الآباء ضعفهم إلى أبنائهم كما يورثون المال، بخلاف الصحابة الأوائل كان الواحد منهم يقوى ولا يبكي أبدا ولا يلتفت إذا ترك ماله وداره وولده لقوة قلبه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: لم أعقل أبوي قط إلا يدينان الدين. لم أعقل أبوي قط إلا يدينان الدين، يعني ساعة ما ولدت لم يكن أبوها على غير دين الإسلام ولا أمها أم رومان. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، يأتيهم في الصباح الباكر ويأتيهم في آخر النهار، وهذا كل يوم. فلما ضاق الأمر على أبي بكر واشتد أذى المشركون خرج مهاجرا إلى الحبشة، وكان هاجر قبله إلى الحبشة مجموعة من المسلمين 14 رجل وثلاث نسل، خرجوا هروبا بدينهم من أذى طريق. فخرج أبو بكر خلفهم إلى الحبشة فقابلهم مزدحمة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أخرج في الأرض، أو قال: أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك، أي أنت في حمايتي. فرجع ابن الدهنة فوافى كفار قريش قبيل المغرب، فجمعهم وقال: إن أبا بكر جار لي. فقالوا له: مره فليصلي في داخل الدار ولا يستعلم، فإنا نخشى أن يفتن آباءنا وأبناءنا ونساءنا. فأخذ على أبي بكر ذلك، ثم بدأ لأبي بكر أن يستعلن بعبادته. أنا أريد نموذج من الرجال الأبطال. فبدأ لأبي بكر رضي الله عنه أن يخرج خارج الدار ويصلي، وكان رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يقرأ ويبكي فتتقذف عليه النساء والأولاد يتفرجون على هذا النمط الجريد الذي ما رأوا مثله قط. ففكى كفار قريش إلى ابن الدغنة وقالوا: إننا نكره أن نغفر جوارك ولا نرضى بالذي فعله أبو بكر، فإما أن يدخل وإما أن ترد علينا جوارك. فقال له ابن الدغنة: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا؟ فإما أن تدخل الدار وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن يتحدث العار أني أغفرت جواري. فقال له: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وظل أبو بكر رضي الله عنه هكذا صحابة يهاجمون، حتى قال أراد أن يهاجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تريث فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال: أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. وفي يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة، هذا موعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه بيت أبي بكر، كما قلت يأتي بكرة وعشية، ولكن لا يأتي في نحر الظهيرة. فلما رآه أبو بكر قال: بأبي هو وأمي. هذه كانت كلمة معهودة عند الصحابة، بأبي وأمي، يعني نفديك بآبائنا وأمهاتنا، يعني أنت عندنا أغلى من آبائنا وأمهاتنا. وهنا نفت أيها الكرام، لم يقل بإبني أنت وأمي ولا بإبني وأبي، وهذا يدلك على أن الأب والأم أغلى من الولد. وكأن الله أرسلت رقعة، كأن الكاتبة امرأة تستحلف بالله عز وجل أن أجيب للصلاح، هل أمك أغنى أم أولادك؟ أنا شعرت بالعقوق من خلف الكلام، وكأنها تستحلفني بالله عز وجل حتى أنا أتكلم، يعني وأوصي الأبناء بالأمهات، استحلفتني بالله عز وجل: فوالله الذي لا إله غيره، زوجتاي وأبنائي في شراك نعل أمي. لا أقول إن زوجتي وأبنائي تساويان أمي أبدا، في شراك نعلها، في شراك نعلها. ولو كان أحد ينوب عن أحد في المرض ويفتدى به لاحتليت بكل أولادي لرفع المرض من جسد أمي. كان يقولون بأبي أنت وأمي على طول، يعني يفدونه بالأغلى الأغلى الذي لا غالي بعده، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إشعارا أنه لا غالي أغلى من الأم والأب عند الولد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. فذكر أصنافا من الناس، منهم من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له، ولم يغفر له. ورأى ابن عمر كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رجلا يحمل أمه في الصلاة وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال يا ابن عمر: تراني وفيتها، يعني وفيت أمي جميلها لما حملتها على كتفي وطفت بها في هذا الزحام الشديد. فقال له عبد الله بن عمر: لا ولا بالزفرة، الزفرة هي وجع المرأة في الولادة، يعني هذا الذي فعلته لا يساوي زفرة من زفرات الأم في حال الوضع. فلما رآه قال: بأبي هو وأمي، لا جاء الساعة إلا لأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج من في الدار، يريد أن يقول له شيئا هم. قال: يا رسول الله، إنما هم بعض ولدك، الدار أمان يعني. قال: فإن الله قد أذن لي في الهجرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: وبكى أبو بكر، وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح. فكان أبو بكر رضي الله عنه حبس راحلتين له وللنبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أذن في الهجرة يسافران عليها. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذه إحدى راحلتي حبستها لك. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني أدفع ثمنها. وهنا لفت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نكفيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. فمعلوم أن أبا بكر واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، كم أعطاه من ماله، فلماذا أبى أن يأخذ منه الراحلة هنا إلا بالثمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يدلس العمل الذي عمله لله بشيء من الدنيا. لا تدنس إخلاصك بشيء من الدنيا. أخذ الراحلة يركب عليها وأعطاه الثمن ليكون ذلك كله لله عز وجل. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للاستضعاف، وذهب فأبدله الله عز وجل لأناس آخرين غير الذين قاوموه وحاربوه وزفروه واجتهدوا في أن يوصلوا إليه الأذى. إلى الهجرة علاج الاستضعاف. طيب، نحن الآن في زمان لا نستطيع أن نهاجر ولا نترك بيوتنا، بقيت الهجرة التي لا تنقطع وهي هجرة معاصي الله تبارك وتعالى. لماذا أيها المسلم تترك جهاز الرأي في بيتك، جهاز الرأي، جهاز التلفزيون، لماذا تتركه في بيتك؟ هذا الطفل لو قيل له وكان بإمكانه أن يجد دارا يهاجر إليها، أهذا الصنف الذي لو قلت له دع هذا لله فيعبى على استعداد أن يترك داره وولده ليهاجر لله؟ وهذا أقل بكثير جدا، ليس عليه مضرة فيه أن يرفع جلسة في جن البيت، ليس عليه مضرة، ومع ذلك لا يفعل ولا يقوى على أن يفعل، لأن هواه أكله وزوجته لا يستطيع أن يخالفها وأولاده تعودوا على جلسة الفيديو، يعني يكون مش أفضل ما أولادي روح يتسكعون عند الناس وتتواجد جديد نظر وأنا أجلس في البيت؟ وهذا منطق أعوج، يعني هل يليق بعقل عاقل أن يقول شوف يدي دخل قدامي ما دخلش من ورائي، ما حدش حد يضحك علي، ينفع هذا الكلام؟ ويجوز هذا في عقل عاقل؟ يقول لا، بدل ما يتفرجوا عند الناس يتفرجون عندي. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، قوا انفسكم. اذا انت اب مؤتمن فعلا على اولادك وتخاف عليهم وتخشى عليهم، وقد عرضتهم لعذاب الله عز وجل بترك هذا الجهاد المدمر للاخلاق وللاديان وللدين وللشريعه، الا تهاجر الى الله عز وجل ولن تندم؟ لن تندم. البيوت التي ليس فيها تلفزيون انت فيها ابو ولدك، انت فيها القيم على ولدك، بخلاف البيت اللي فيه تلفزيون. التلفزيون تاثيره على الوالد اقوى من تاثير الوالد، لا سيما الوالد طول النهار في الشغل، وبعدين لان هو رجل قائم مقام مقام القوامة فدايما ينتقد، يعني 90% 80% من حياته انتقاد، حتى ان بعض الناس او المرأة مثلا تقول يعني ما فيش اي حاجة حلو عداد، دايما ينتقد، فهو يقول طب انا لما الحاجة حلوة نتكد عنها، يعني هذا الشيء اذا لم انتقده ده كويس، لكن انا بانتقد الشيء فقط. فتكون النتيجة ان حياته في البيت عبارة عن توجيهات، لا تفعل افعل، لا تفعل افعل. فمثل هذا المنطق وهذه الطريقة يستأمنها الأولاد وتستأمنها الزوج، فبعد الإفراد من هذا الهم تكون بقى يتفرجوا بقى على المسلسلات ويضيعون الوقت بكل أثر. يا ليس هذا النظر يقتصر على مجرد التسلية وإلجاء الفراغ، إنه يترك أسوأ الأثر في العقل الباطن للمتفرج. وانا لا انظر هذا الكلام من عندي، هذا الكلام نشرته شركة ناشونال اليابانية، وذكرت وهذه الترجمة نقلتها مجلة البيان التي تصدر في لندن للغة العربية ترجمة عن هذا البحث الذي نشرته الشركة المذكورة. فلتقول لي من خصائص الأشعة التي ارسلها التلفزيون انها تجعل العقل نصف فنائي، تعمل عنده عملية شلل في بعض خلايا العقل، لا يفكر، يبقى مستسلم. تصور ان يكون انسان عقله نصف نائم وبيتفرج على مثل هذه الاشياء، تلقي دائما في روعه هذه الافكار لا سيما التي تتكرر بصفه دائمه. فهذه معصيه من اعظم المعاصي، لا تقل لي دروس الخصوصيه ولا تقل لي دروس التعليميه والاولاد يتفرجوا، هذه حجه ما لها اي قيمه ولا تجري على قدم ولا خف ولا حافر عند الله عز وجل ابدا. دروس التلفزيون ابدا ما تعطي شيئا للطالب، ولو اعطت شيئا للطالب ما لها قيمه في مقابل الشر المستطير. فهذه معصيه، الا تهاجر الى الله عز وجل منها حتى لا تبقوا سياسه استضعاف المنقوص؟ تهاجر الى الله عز وجل ولن تندم ابدا. اولاد احنا جربنا هذا في بيوتنا، أولادنا أكثر استقامة لنا لأنهم لا يتلقون الأوامر إلا منا. المرأة وهي ضعيفة الخلقة ضعيفة النفس يمكن لأي غل أن يضحك عليها، أي غل يضحك على أي امرأة. والله لقد عدت مشكلة رجل ضحك على امرأة وأخذها من زوجها بعد 25 عاما زواج. ضحك عليه ومنها بالتعالى. وطبعا هي قاعدة ذا تقول له هو بيتنرفز اللي تغير علي ومعكش زي الأول. وهو قال له أنا والله مراتي موريان الغلب والنكد وبتاع. طيب تعالى نحط همين على بعض وبقى ونعيش مع بعض والكلام ده. هو بنتها في الجامعة، أولادها في الجامعة، وزوجها في مركز مرموق جدا ولا ينقص أي شيء، وهي من سيدات الطبقة الأولى. ومع ذلك تعطي أذنها وحولت بيت زوجها إلى نكد مستمر حتى طلقها. فلما أن انقضت العدة تزوجها الرجل 4 أشهر ثم طلقها. وهكذا النساء كلهن على خليقة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. ولذلك انت مذهبك التعامل مع المرأة ينبغي ان يكون مذهب ايه؟ الرجل بتاع رحلة كل يوم. تكون عندك بقى طرق متعددة في التعامل. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة قال: ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة. النهاردة راضية، بكرة غاضبة، وبعدين في بعض النساء كده زي انشير تعرفش بيرضى امتى وليه، وبيطرح امتى وليه برضى. فانت المفروض انك انت تتعامل مع هذه النوعية بتعاملات شتى. والله عز وجل انما اباح التعدد للرجل ووضع في مقابل هذا التعدد اخلاقا عنده. يعني مثلا يبيح لك انك انت تتزوج ب4 حرائر و2000 او 10,000 امة مثلا يعني، ولا يعطيك نفسا تسع كل هذا الغل. لا، ده اعطى الرجل صلاحيات واسعة جدا، لكن لا يستخدمها الا الاذكياء. الرجل لو شاء ما نشزت عليه امرأته، رجل عاقل، وهم الكلمة الخير على طول تكسر اعناقهن. فالرجل يستطيع ان يتلافى كل هذه المشاكل بكلمة طيبة. مرة يستح، مرة يلقي الحد. ليه؟ عنده صلاحية ان هو يسع نجد 4 نساء. وبعدين اذا اساء الله عز وجل عليه وبقى وكان فيه جهاد ودخلنا على اعدائنا وكل واحد بقى كل غدوة ياخد له من 20-30 امة، وبدا له ان يتزوج كل مثلا هؤلاء الاماء، هذه الامة امرأة في الاخر، هي في الاخر امرأة برضو، ولا تستقيم لك على طريقة واحدة. فيعامل هذه بشكل وهذه بشكل، وهذا ليس نفاقا، هذا ليس نفاقا. يعامل هذه المرأة بوجه ويدخل على الثانية بوجه، وبعدين يقوم قالب الوش موديه للست دي والوش الثاني موديه للست دي، ويلعب بقى بالادوار. كل هذا ذكاء وكل هذا مشروع. إذا كانت المرأة وهي سلم لزوج واحد لا تكاد تستقيم له على طريقة واحدة، ثم هي أسيرة الكلام الناعم، وكل المسلسلات والأفلام كلامها ناعم، كلهم بيجروا كلام، لأن الكلام ده بيحط عليه فلوس. يعني الحلقة الواحدة ب45,000 جنيه، حلقة واحدة 45,000 جنيه. هو ده بياع الكلام الوحيد اللي ليه، هو الجدع ده. يبقى المرأة مع ضعفها أمام الكلام الناعم وكل كلام المسلسلات ناعم، وانت طبعا بينك وبين امرأتك مشاكل، مشاكل الحياة، وهذا اللي يمثل بينه وبين امرأته مشاكل لا يعلمها إلا الله كمان، يعني شو مستريح أيضا. فإذا كانت المرأة ضعيفة أمام هذا السحر، يبقى أنت تعرضها أخي الكريم لأن ترى رجلا أجمل منه وأشيك منه وكلامه أعذب منه. وبعدين هذا الرجل يستطيع يقول امرأة ناسج علي وما عرفش أكلها بغيار الغروض هبول كده ومش عارف دول كلام ده. يا أخي هذه الأسباب الشكاية أولا. رسول عليه الصلاة والسلام لما حدى أن جسد الإبل وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يركبنا، قال: يا أنجسة، رويدا سوقك رفقا بالقوارير. يا الظاهر من لفظ الحديث يفهم بالقوارير يعني حتى لا تجري الجمال تشتد سرعتها فتتعب امهات المؤمنين اللواتي يركبن على ظهرها. ده اللي هو الظاهر من روايه مسلم. لكن وقع في مستدرك الحاكم بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى لا يتاثر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بفوضى الجسد. قال رفقا بالقوارير يعني هذا الصوت الجميل يخشى ان يؤثر فيهم. وهؤلاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال لهن لا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. والذي في قلبه مرض هيصنع فيه. وازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ولا يحل لاحد نكاحهن ابدا. فالذي في قلبه مرض يصنع فيه. فهذا هذه الايات معناها يشهد لهذا المعنى الاول. فاذا كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن وعلى قلوبهن من الصوت الحسن. ثم تعرض المرأة انها تقعد تسمع آهات الرجل وهو يغني وآهات المرأة وهي تشتكي بعد حبيبها. يقول هذه مصيبة عظيمة وانت مسؤول عن هذا امام الله عز وجل. فاذا كنت لا ترجو نجاتهم ارجو نجاتك انت. لا تعرض نفسك للسلف وكن انانيا محبا لنفسك. فمن اراد ان يحقق الهجره وفي بدايه الهجره لها الى الهجره الكبيره فليخرج من هذه المعصيه الى الطاعه. يخرج من جهاز التلفزيون والمعاصي الكبيره التي يحدثها في البيت الى الطاعه. اخرج من ملابسة أهل العصيان اختيارا للجماعة للروح المصير. جماعة للروح المصير كل سنة ويلابسون أهل المعاصي اختيارا من عند أنفسهم وهذا لا يجوز. والله إذا كان جارك الذي هو جارك ممن يعصي الله وأنا أقول لك يا فلان كيف تركعك تقول أنا أعمل إيش مضطر حظ كده إني سكني بجوار سكن. طيب إذا التمس لك لأن هذا غصب عنك أي التمس لك وقد ذهبت أنت برجليك. هذا السفر سفر المعصية لا يحل فيه قصر الصلاة. وهذا الاستمتاع بالرخص التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولو مات الإنسان لمات على غير طاعة إذا ذهب ونابت أهل العصيان. شيء عجيب أن يذهب رجل متسنن يشرب مية وطلع منه فرآه الناس أنت تشوف الرجل كان بيت والخمس وما يعرفوش كان بيعمل ايه بالداخل. لو دخل رجل بيت دعارة يبحث عن مسكن وخرج فرآه الناس أنت تشوف الرجل كان بيعمل ايه واتهموه ووقعوا فيه فلا يلومن إلا نفسه. إذا فعل هذا كيف إذا لابت أهل العصيان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر وعرفها بذلك واللام الذي تفيد الاستغراق او الذي تفيد العهد. طيب في فرق بين الاثنين، لو كانت التوراة لها معنى وكانت العادة لها معنى. إن الاستغراق أي العموم، فلو قلنا المهاجر وجعلنا ذلك النمل الاستغراق أي أنها تشمل كل الخلق أو تشمل كل أنواع الهجرة، لو نرجعها كذلك لكان ذلك شاملا لكل ما يتعلق العبد لله عز وجل ونتسع بها معنى الهجرة. ولو جعلناها للعهد أي للشخص نفسه لكان ذلك تشريفا له وإعلاما لأنها نسب أصيل له، ويسمى المهاجر كما قال تبارك وتعالى وسماكم المسلمين. المسلمين الألف واللام هنا للعهد، أي جعل اسم الإسلام صفة أصلية لكم لا تغادركم لا تفارقكم. إذا كان الله عز وجل أعطاك لقبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هنا من هجر ما نهى الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.